الحر. يا عبد السالم اهو، عبد السالم حبيبك اهو. ايوه يا حبيبي، ده من اجل البلد يا عبد السالم. يا عبد السالم ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ Ah! ألم ما جاءت ما انت حرمت عليه. وانت هاي كان كذا. حفظ حفظ. يا روحي عليك. يا روحي يا أخي. فلما جاء

وَمَا قَوَّى